لنجيب على بقية الأسئلة. قال: هل يجوز تغيير الشيب بالسواد في حال الحرب إذا رأى الأمير مصلحة في ذلك؟ هذه ذكرها الفقهاء، قالوا إذا كان المسلم في حرب يجوز له أن يغير شعره الأبيض بالسواد، ذكروا ذلك إرهابا للعدو، لأن العدو يخاف من الشباب أكثر مما يخاف من المشيب. وهذا اجتهاد فقهي، هذا اجتهاد فقهي من الفقهاء، والأولى أنه يغير بماء. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحنة والكتم أو بالحنة أو بالصفرة، ولا يغير بالسواد، لأن الأدلة عامة ولا مخصص لها، وإنما هذا اجتهاد فقهي، والاجتهاد الفقهي يصيب ويخطئ. وأيضا فإن التغيير بالسواد لا يغير في القوة شيئا. قال: إذا لم أدرك التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة فهل أقرأ الفاتحة أم الشهادة التشهد الأخير؟ إذا فاتتك التكبيرة أو بعض التكبيرات فابدأ بها مرتبة. إذا فاتتك التكبيرة الأولى من الجنازة أو التكبيرة الثانية فابدأ بتكبيرات الجنازة على ترتيبها، فكبر في الأولى أول تكبيرة لك، اقرأ فيها الفاتحة، وفي الثانية صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة ادعو للميت، وفي الرابعة تسلم، يعني تقضيها مرتبة كما هي مرتبة في الأصل، يعني تبدأ بقراءة الفاتحة ثم ترتب بعد ذلك. فما أدركت الإمام فتابعه مرتبا، وما سبقك به الإمام فأتمه مرتبا. قال هنا: قمت بالعمرة عن والدي وهما ما استطيعان ماديا وبدنيا، فهل في ذلك حرج؟ وهل أستطيع أن أعتمر عن جدي وهو ميت؟ العمرة عن الحي، العمرة عن الحي إذا كان مريضا أو كان عاجزا مثلا فإنه يعتمر عن هذا الحي، يعتمر عنه ويثاب على ذلك. وأما الميت فإنه يعتمر عنه أو يحج عنه ويثاب على ذلك. فإذا اعتمر عن الميت فإنه يقول لبيك اللهم عمره أو حجا عن فلان. قال: صليت بالجماعة في قاعة للصلاة في العمل ليس مسجدا دون أذان، فهل هذا جائز؟ إذا كنت في مدينة وسمعت الأذان فيكفيك أن تقيم الصلاة، ولو أذنت فهو أفضل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لهداك يا ذا الجلال والإكرام، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا والمسلمين في ديننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا وإياهم التوبة النصوح التي ترضى بها عنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.